الشعبية أيضا من ضمن اللي كان وكان مختار نوع عملوا نشاط إسلامي قوي جدا في ذلك الوقت والمخيمات وعسكرات وكذا وكان مدللا جدا عند وكان مسجون معنا في 81 يعني 81 كان معايا كل قيادات الإخوان الكبار هذه كانت معنا في 81 في سجن أبو زابل كان معانا مختار نوح ومجموعة هذه كل قيادات الأسماء اللي تتعرفوها كان معنا الشيخ عبد المتعالي الجبري وعندك الشيخ عز الدين العرب وغيره كل ما بما فيه الدكتور سامي عريان وغيره والجزار هؤلاء اللي هي القيادات الأخوان كانت موجودة في ذلك الوقت والشيخ عمر التلمساني والناس هؤلاء أيضا فأنا ماذا حدث؟ الذي حدث هو انا اعتقد حظوظ الدنيا حظوظ النفس ان الاخوان يعني هو سجن طبعا بسبب الاخوان في موضوع قضيه نقابه المحامين واخذوا طبعا محكمه عسكريه 5 سنين وتقريبا وكده ضيع كل هذا ضيع كل هذا بسبب ازاي بتخلوا عنه ولم يؤيدوه يعني رقوا ناسا هي لاحظ مثل قضيه عبد المنعم ابو الفتوح كان فاصل لعضو مجلس يعني الرجل في مكتب ارشاد وانصار لنفسه أيضا وأيضا دكتور حبيب هذا كان عضو نائب المرشد أيضا أنا ماذا يحدث وبعدين إيش الفجور هذه في الخصومة والله ده أنا لما بسمعهم لا أطيق رغم أنا لست إخوانيا ولا وأنا بالعكس من المنتقدين ومن أشد الناس انتقادا للإخوان لكن ليس لهذه الدراجة أنا بقول أن انتقاد الإخوان له مبدأ معين لكن لا أفجر ولا أعمل ودول إخواني وأكلت معهم وإنت أنا كل عفوا يا شيخنا بارك الله فيك يعني عفوا يا شيخنا نعم تفضل في حضرتك ما تحطش احتمالية ان هؤلاء يكون لهم عند امن الدولة او المخابرات او الاجهزة الامنية بعض يعني ايه مش عارف اسميها ايه صراحة بعض المؤاخذات يعني عشان ما نقولش ايه عشان ما نسلش في التعبير يعني مسكين عليهم زلة يعني مسكين عليهم هذه الامور فكانت تلك الامور هي الطريق لابتزازهم ايوه زله يعني عشان يعني ايه ليه ما نقولش ان هي زله ممسوكه عليهم فلذلك الان هم اصبحوا اداه مضغوط عليها من قبل الاجهزه الامنيه يعني ليه عشان يعني انا شايف الموضوع عالي قوي يا شيخنا يعني الانتقادات عاليه جدا والحرب ضروس يعني هم يعني وصلوا لدرجه والعياذ بالله الفجور في التعامل والاساءه يعني لما يكون واحد بقاله 30-40 سنة يتعامل مع فصيل جماعة إخوان المسلمين ويصعد ويتكلم بمثل هذا الفجور كلام لا يقبله عقل ولا منطق نعم تفضل يا مولانا هو قد يكون طبعا كل شيء جائز ولكن أنا أعتقد القضية ليست زلة فقط يعني قد يكون الله أعلم قد لكن لانه كان ليهم علاقه يعني بامن الدوله ولكن قيادات الاخوان كانت ما بتتعامل مع امن الدوله عادي يعني مثلا في كان في نقابه المحامين فيها واحد ضابط امن الدوله كان يتعامل مع النقابه في واحد كان بيتعامل مع مكتب الارشاد عادي يعني موضوع ضابط الاتصال ده كان موجود ما في عادي كانوا بيتعاملوا من باب التوصيل الاراء وهكذا لكن موضوع الزله وانه ماسكين له شريط مصورينه مثلا في شيء الله اعلم لكن انا من وجهه نظري انه قد حظوظ النفس اكثر و انت عارف اللي هو بيوصل بيه الامر انت عارف حظ النفس ان هو ايه مثلا واحد مثل الهلباوي هو قديم فياتي واحد مثلا هو بيعتبر نفسه اقدم من غزلان ومين الفلان والبلتجي وكل دول مين دول بالنسبه ليا يعني هو كده نفسه وانا يقال عني لا أمثل الإخوان وليس لي علاقة بالإخوان وأهان في الصحف كبرت في دماغه شياطين الإنس تحاوطوا بيه كبروها في دماغه مختار نوح نفس القصة تم عزله وتم عدم يعني في لما رشح نقابة حتى القاهرة وغيره فظل الحظوظ الدنيوية عنده لم يسألوا فيه حتى بعد الانتخابات للدكتور مرسي لم يسألوا فيه فربما كل هذا أوغل صدره مع أنه خلاص اختار لنفسه هذا الموضوع مع الضيافة أكيد في الخفاء لأجهزة المخابرات وجزاك الله خيرا وتلاقي مثلا مدحت بيه ولا فخراني باشا ويقول له والله العظيم جيد ما شاء الله ربنا يقويك يا شيخنا والله هذا فعلا هذا الحق أنتوا رجال الحق فعلا ودول خربوا الإخوان قال يعني هم الحلوين بيحبوا الإخوان أو يقول له خدوا خربوا الإخوان ودمروها خليك طبعا بيديله دفعة قوية وينفخه هذا شغل المخابرات

يعني حتى في قانون الحركة أو الديناميكية ما ينفعش قانون أنا أبدأ أعمل انحراف للمسار مفاجئ يعمل خلل. لكن أنا شايف إن الانحراف يعني واحد كان يعني حضرتك بتقول عضو مكتب الإرشاد, يعني عضو مكتب الإرشاد يعني يا إخوانا يعني أرقى وأعلى منصب في جماعة إخوان المسلمين ونائب المرشد, عضو مكتب الإرشاد ونائب المرشد محل ريبة أو شك أيا كان, يعني مفيش مثقال ذرة من شك أو مثقال ونائب المرشد يعني خلاص يعني ممكن يصل إلى إلى إلى إلى إنه يكون مرشد يعني أعلى مستوى في جماعة إخوان المسلمين. وفجأة زي ما حضرتك ذكرت يعني قمة الفجر والفحش, وأنا أسف في التعبير يعني إن هو يصف الإخوان بهذا الوصف. طب أنت كنت فين طوال 30-40 عام اللي أنت مضيتهم في حضن جماعة إخوان المسلمين؟ يعني أنت بتتهم نفسك أنت بالقصور العقائدي والفكري والذهني, يعني حتى دي يهان فيها يا شيخ, هو حتى نفسه تحويله هذا التحويل الكلي والجزئي نفسه هو يكون مهان, يكون بيشكك في قدرته هو الفكرية والعقائدية والمذهبية والمرجعية وحاجات تانية يعني كده بلاش نقول يعني حاجات يعني مش عارف يعني أنا ما ببرر يعني موضوع التبرير لا أنا أقول احتمالية, بس حاجة أنت كسرت تلقى القاعدة إن هو العمالة وإن يكون مكسور عينه أو ممسوك عليه زلة. لا حضرتك كسرتني الموضوع دون بذكرك لأن هو ألف كتب غير عادية وكلام غير عادي جدا جدا جدا في إخوان المسلمين, ويمكن طعن حتى كمين في تيارات إسلامية أخرى. فأنا يعني مش عارف أوصل لها يا شيخنا, يعني التغيير ده كان هيته إيه؟ يعني هو إيه اللي غيره كده؟ تفضل يا مولانا. جيد, ما هو ما أنا قلت لك الحلها إذا وقفت أمامك الأسباب والظاهرة, أنت القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, ملهاش ممكن بدون سبب انتكاسة. واحد تراجع, انت بتقول كان على يمين اليمين, طب هو تحول الى شمال, يعني حضيض في الدرك ده رجل عداوة لا تتخيلها. ولذلك الشاعر يقول وظلم ذوي القربة اشد مضادة على نفسي من وقع الحسامي المهنئ, ده انه بيطلع عليك. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا من دون المؤمنين بطانة, لانه يقول بطانة, انت عارف يعني ايه بطانة؟ البطانة يعني اللي بتلامس البطن, بتلامس جلدك, الفانيلا يعني او الملابس الداخلية. فانت تخيل الصديق هذا الذي يكون يأكل ويشرب معك, اجارك الله عندما يفضحك وعندما يخرج. مثل مثلا الزوجة, تخيل لما زوجة واحد تخرج وتفضح زوجها والعياذ بالله لانها قريبة, هم ان لباس لكم وانتم لباس لهم, مطلع علي ممكن تفتري او تقول اي شيء. لكن تخيل اما لو واحد قريب منك ويتحول ويفجر, وذلك هذه من علامات الرسول صلى الله عليه وسلم, كلمة علامات المنافق إذا خاصم فجر. ما هو الخاص النفاق بيحدث له هذا, هو خلاص مرجل في القلب بيغلي فيحدث بتحدث له هذه الخصومة الفجور, لا أستطيع أتحكم في نفسي, إذا خاصم فجر. فهذا هو الفجور. لكن إحنا وذلك نحن ندعو دائما إيه, يا اللهم مقلب القلوب والأبصار, ثبت قلبي على دينك يا رب, ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. لازما والرسول كان يكسر من هذا الدعاء, يعني لأن الرسول ربنا غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر, والرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم وكان يعلمنا هذا, لأن لا تغتر بطاعتك ولا تغتر بعبادتك ولا تغتر بتاريخك في الحركة الإسلامية ولا في التزامك. القلوب بين أصابع من الرحمن, وحديث اللي هو حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, يعني ممكن تظل هكذا ويكون هو مكتوب والعزب الله من الأشقياء, فيعمل أشياء ينسخ كل ما كان يعمله في الماضي. وذلك دائما الإنسان يعني إحنا بندعو الدعاء الشهير كل إيه, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دايما مسلم نفسك لله, ودايما لما بنعمل استخارة لماذا تلجأ للاستخارة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟